والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، كنا تكلمنا فيما مضى عن النص، وبينا أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب دلالته على معنى، وأن النوع الأول أن النص، والثاني الظاهر، والثالث المجمل. وتكلمنا فيما مضى عن النص، وبينا أنه يطلق على ثلاثة معاني، المعنى الأول الصريح في معناه ولو ورد عليه احتمال، وبينا أن حكمه ما لم يكن ذلك الاحتمال مسنودا بدليل، وبينا أن حكمه وجوب العمل به وتحريم تركه إلا أن يرد عليه ناسخ. والمعنى الثاني أنه ما لا يرد عليه أي احتمال يفيد بنفسه بدون ورود احتمال عليه، هو أخص من المعنى الأول، وأن حكمه كذلك لا يترك إلا بنسخ. وأن المعنى الثالث من معاني النص كل دليل لفظي دل على معنى، بحيث يشمل النص بحسب الاصطلاحات السابقة ويشمل الظاهر الذي سيأتي الكلام عنه. وهذا التقسيم كله تقسيم عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فإن لهم تقسيم آخر يغاير هذا التقسيم. نعم. ذكر المؤلف هنا القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الظاهر، والمراد بالظاهر أن يكون اللفظ الواحد له معنيان أحدهما أرجح من الآخر. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فكلمة نحن تحتمل معنيين، المعنى الأول أن يراد به الجماعة الجمع، والمعنى الثاني أن يراد به المعظم لنفسه. وهذا اللفظ هو أرجح في أحد الاحتمالين، فيكون هذا من قبيل الظاهر. ومن أمثلته أيضا المصطلحات الشرعية عند طائفة، مثل لفظة الصلاة، فإنه قد يراد بها الصلاة الشرعية وقد يراد بها الحقيقة اللغوية التي هي الثناء أو الدعاء. فعندنا لفظ تردد بين معنيين، هو في أحدهما أرجح، فيكون من قبيل الظاهر. كلمة الظاهر في أصل اللغة بمعنى البارز والمطلع عليه والذي يكون أوضح من غيره، فحينئذ الأصل إطلاق كلمة الظاهر ليس على اللفظ المحتمل لمعنيين، وإنما الأصل أن تطلق على الاحتمال الأرجح دون الاحتمال المرجوح، هذا في الأصل. لكن علماء الشريعة استعملوا كلمة الظاهر وأرادوا بها معنى آخر، فقالوا الظاهر ولفظ محتمل لمعنيين فأكثر، ذلك اللفظ في أحد هذين المعنيين أرجح وأقوى. ثم ذكر المؤلف من يمثل لهذا بمثال، لفظة مثلا الحج، ولله على الناس حج البيت، الأصل أن هذه الكلمة الحج تطلق على معنيين، الحج اللغوي بمعنى القصد، وتطلق على الحج الشرعي بالذهاب إلى مكة وأداء مناسك معينة، فحينئذ هذا لفظ يحتمل معنيين، أحد هذين المعنيين أرجح من الآخر لكون هذا خطابا شرعيا، والأرجح أن يكون الشارع قد جاءنا بخطاب شرعي لا بخطاب لغوي، فهذا يقال له ظاهر. تعريف آخر، قال أو أن الظاهر هو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره، يعني أن الظاهر لفظ يتبادر منه إلى الذهن عند إطلاق ذلك اللفظ معنى، مع احتمال أن يكون المراد به عدد من المعاني الأخرى. ما حكم الظاهر؟ الظاهر يعمل به بحسب المعنى الظاهري، ولا يجوز أن يترك إلا بتأويل صحيح. وحينئذ إذا جاءنا لفظ من ألفاظ الشارع، الأصل أن نفهمه على وفق المعنى الظاهري الذي يفهمه العرب وعلماء الشريعة، ولا يجوز لنا أن نعدل عن ذلك المعنى الظاهر إلى معنى آخر إلا إذا ورد دليل يدل على أن المعنى الظاهر غير مراد. قال ما حكمه؟ ولا لا يعدل عنه، يعني لا يترك عنه بمعنى عن المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى المرجوح، لا يجوز ذلك، بل هو من المحرمات، لأن العرب تتكلم وتريد المعنى المتبادر من كلامها، والقرآن قد نزل بلغة العرب، إلا إذا كان هناك تأويل صحيح. فقول المؤلف هنا إلا بتأويل هذا محل نظر، لأن التأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل صحيح وتأويل فاسد، فلا يجوز الحلول عن الظاهر إلا بتأويل صحيح وليس بأي تأويل. نمثل لهذا بمثال، قوله تعالى وإذا قرئ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر هذه الآية أن القراءة توجد أولا ثم بعد ذلك توجد الاستعادة، لأن الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب، لكنها في بعض المرات تأتي الفاء ولا يراد بها التعقيب وإنما يراد بها مجرد الجمع فتكون بمعنى الواو. فحينئذ عندنا معنيان، التعقيب ومجرد الجمع، كلاهما قد يدل عليه حرف الفاء، أحدهما أرجح من الآخر وهو معنى التعقيب. فالأصل أن يحمل هذا اللفظ على التعقيب بحيث تكون القراءة أولا ثم يعقبها استعادة من الشيطان. لكن جاءنا دليل يدل على أن المراد ليس المعنى الراجح وإنما المعنى المرجوح وهو مجرد الجمع. ما هو الدليل الذي دل على ذلك؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد أن يستعيد، كان يقرأ بعد أن يستعيد، فدل ذلك على أن الاستعادة تكون قبل القراءة. فحينئذ تركنا ظاهر الآية لورود دليل يدل على أن الظاهر غير مراد وأن المراد هو الاحتمال المرجوح. ما هو التأويل؟ قال التأويل صرف دلالة اللفظ عن المعنى الظاهر اللي هو الراجح إلى معنى مرجوح. وهذا التأويل على نوعين، تأويل صحيح وهو ما كان مستندا إلى دليل مثل ما مثلنا به من مثال السابق، وقد يكون وهناك تأويل غير صحيح وهو الذي لم يرد دليل يدل على صحته. ومن أمثلة ذلك تأويلات المبتدعة في النصوص المتعلقة بالصفات مثلا، أو تأويل بعض المبتدعة في بعض النصوص الوعيد أو في بعض النصوص المتعلقة بأمور الآخرة مثل الشفاعة ومثل وكلم الله موسى تكليما، إن بعضهم قال المراد به أنه جرحه بجروح الحكمة. هذا المعنى معنى بعيد أن يراد به كلمة، حينئذ نقول هذا تأويل. هذا التأويل هل هو مقبول أو غير مقبول؟ ننظر هل معه دليل أو ليس معه دليل. لا نجد معه دليلا، وبالتالي يكون تأويلا فاسدا غير مقبول. فقال يصير به المرجوح، يعني الاحتمال المرجوح والمعنى المرجوح يصبح راجحا، فإن الفاء كما في المثال السابق في الأصل للتعقيب، هذا هو الراجح، وقد يراد بها مجرد الجمع لكنه مرجوح. لكن لما وجد الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتقلنا حينئذ وقلنا الاحتمال الراجح أصبح مرجوحا. نمثل بمثال آخر، قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. الأصل في أفعال الأوامر أن تحمل على الوجوب، هذا هو الاحتمال الراجح، ولكن قد تطلق الأوامر ويراد بها الندب وهذا مرجوح. ففي هذه الآية وأشهد نقول الأصل أن تدل على الوجوب، لكن جاءنا دليل يجعلنا نحمل الآية على المعنى المرجوح دون المعنى الراجح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، مما يدل على أن المراد هنا هو المعنى المرجوح وهو الندب، وأن المرجوح هنا أصبح راجحا. تقدم معنا أن هناك احتمال راجح واحتمال مرجوح. الاحتمال المرجوح يتفاوت وليس على مرتبة واحدة، فمرة يكون احتمالا بعيدا وحينئذ يحتاج إلى دليل قوي، ومرات يكون احتمالا قريبا فحينئذ لا نحتاج فيه إلا لأدنى دليل. فقال ثم قد يبعد الاحتمال، أي احتمال مرجوح، فحينئذ يحتاج في حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بواسطة التأويل إلى دليل قوي. وقد يقرب الاحتمال المرجوح فيكفيه حينئذ، يكفي من؟ المؤول، أدنى دليل ليصح له التأويل. وقد يتوسط الاحتمال فلا يكون قريبا ولا بعيدا، حينئذ يكفيه في تصحيح تأويله دليل متوسط. ما هي أنواع الأدلة التي يؤول بواسطتها؟ قال الأدلة على أنواع، منها أن يكون هناك قرينة في اللفظ تدل على أن ظاهره غير مراد، ومن أمثلة هذا النوع ما تقدم، يعني مثلا قوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وحينئذ هذا اللفظ يحتمل احتمالين، الأول الطهر والثاني الحيض، وهو في الطهر أرجح منه في الحيض، لكن وجدت معه قرينة تدل على أن المراد الاحتمال المرجوح. ما هي هذه القرينة؟ يجمعه على قروء، ما يدل على أنه مذكر، ويدل على هذا قول ثلاثة قروء، فحينئذ يكون المراد به الحيض. قال أو ظاهر آخر، يعني قد يكون الدليل الذي يؤول به ظاهر دليل آخر أو دليل نصي آخر، مثل قوله إنا نحن نزلنا، الأصل في نحن أنها أرجح في الجمع، ولكن قد يراد بها تعظيم الإنسان لنفسه، لكن لما ورد قوله تعالى قل هو الله أحد دلنا ذلك على أن المراد ليس الجمع وإنما هو تعظيم، المتكلم لنفسه، مما يدلنا على أن الاحتمال المرجوح هنا أصبح راجحا لوجود هذا الدليل الآخر. أو قياس، يعني قد يترك ظاهر اللفظ لوجود دليل قياسي، ومن أمثلته قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن هذه الآية ظاهرة في العموم سواء كانوا أحرارا أو مماليك، لكن لما ورد قوله جل وعلا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب خصصنا الإمام من هذا هذه الآية، ثم ألحقنا المماليك بالإمام لتماثلهما في المعنى، فحينئذ تركنا ظاهر قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، لأن ظاهرها العموم حتى بالمماليك، تركنا من أجل القياس. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى فقال متعلقة بماذا يحتاج المتأول في التأويل، ما هي الأدوات التي من أجلها يصح تأويله؟ قال نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول بيان الاحتمال المرجوح وبيان أن اللفظ يدل على الاحتمال المرجوح بحسب لغة العرب، إنا نحن العرب تطلق على أنفسها إذا عظمت أنفسها نحن، فهذا الأمر الأول مما يحتاج إليه المؤول. الأمر الثاني مما يحتاج إليه المؤول أن يأتي بدليل يعرض الاحتمال المرجوح ويدل على أن المراد هو الاحتمال المرجوح دون الاحتمال الراجح. ثم انتقل إلى مسألة جديدة، وهو قد يكون هناك احتمالات لكن يكون في اللفظ ما يدل على أن هذه الاحتمالات غير مرادة، وحينئذ نترك التأويل، لأن الأصل أن لا يعمل بالتأويل إلا إذا وجد دليل يدل على صحته، فإذا لم يوجد دليل يدل على صحته فإنه حينئذ يبقى على ظاهره ولا يجوز التأويل. لكن لو دل دليل على أن التأويل باطل في هذه الآية وأن المعنى المرجوح غير مراد بهذا الظاهر، فمن باب أولى أن نطلع في التأويل. قال وقد يدفع الاحتمال، يعني وقد يأتينا دليل يدل على أن الاحتمال المرجوح غير مراد، وهذا الدليل قد يكون مجموع قرائن تلتحق بالظاهر، وإن لم يكن الدليل الدال على فساد التأويل قرينة واحدة، لأن يعني القرينة قد لا تكون قوية، لكن يكون هناك مجموعة قرائن جميعها تدل على فساد التأويل، كحديث قيلان أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، قيلان أسلم وعنده نسوة زوجات أكثر من أربع أما ثمان أو عشر، فلما أسلم أنتم تعلمون أنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع، فلما أسلم وهو معه أكثر من أربع قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، أمس منهن أربعا وفارق سائرهن. الجمهور يعملون بظاهر الحديث، فإذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قيل له اختر أيهن شئت، فيكن زوجات لك والباقي ينفصم عقد زواجهن. وقال الحنفية ننظر، فإن تزوج عليهن في وقت واحد بعقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن تزوج عليهن مترتبات ليس في عقد واحد فإنه حينئذ يجب عليه أن يمسك الزوجات الأربع الأول ويجب عليه أن يفارق الأخيرات. طيب هذا لعجز كبيرات سن، فقالوا له لكنك إنما تزوجت أولا بهذه الأربع، فبعد ذلك ما تزوجته بعد ذلك لا قيمة له، ومن ثم يجب عليك أن تفارق الزوجات الأخيرات. عرفنا مذهب الحنفية ومذهب الجمهور. ماذا قالوا في هذا؟ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. قال الجمهور أمسك منهن أربعا بحسب اختيارك بدون حاجة إلى عقد جديد، وفارق الباقيات اللاتي لم تخترهن. فهذا فقال الحنفية لا، المراد ليس كما تذكرون، وإنما المراد أمسك منهن أربعا يعني الأولات، وفارق سائرهن يعني أترك نكاح الأخيرات. فحملوه على ترك نكاحهن ابتداء وعرضوه بالقياس، وذلك أنه لو قدر أن مسلما تزوج بزوجات عديدات أكثر من الأربع ولم يدخل بهن، فحينئذ يصح زواج الأربع الأول، وما بعد الأربع لا يصح النكاح. قالوا فهكذا لو أسلم وعنده أكثر من أربع زوجات، لماذا؟ قالوا لأنه ليست إحداهن أولى من الأخرى إلا من جهة تاريخ الزواج، فحينئذ نثبت تاريخ في الزواج. وعضدوه، عضدوا قولهم بأنه يمسك الأولات ويفارق الآخرات بالقياس، وذلك أنه لو قدر أن الإمساك بالاختيار لما كان هناك مرجح للمختارات على غيرهن، فليس بعضهن أولى بالإمساك من بعض إلا من جهة التاريخ. أما إذا عقد عليهن في عقد واحد فإنه يجب عليه مفارقة الجميع، ويجب في مذهب الحنفية، ويجب عليه، وإذا أراد شيئا منهن بعد ذلك فليعقد عليه عقدا جديدا. رد هذا التأويل بأمور، قالوا هذا التأويل بعيد ويحتاج إلى دليل قوي، وقياسكم هذا فيه ضعف، ومن ثم لا يصح أن نعضد التأويل به. ورد بأن السابق إلى فهمنا، فهو إيش؟ في احتمال الراجح إلى فهمنا وفهم الصحابة رضي الله عنهم من قوله وفارق، هو أنه يسرحن، وليس المراد به ترك النكاح. وبأنه فوض إليه، فهو قال له أمسك وفارق، ولم يقل له تحصل الفرقة بمجرد ذلك، فنسب الإمساك والتفريق إلى اختيار الزوج المسلم وإلى فعله هو إمساكا ومفارقة، وبأنه فوض إليه إلى الزوج ذلك، يعني الإمساك والتفريق، مستقلا به، ولم يجعله راجعا للقضاء، أو لم يقل له ينفسخ النكاح بدون اختيار منك. وابتداء النكاح يعني، فدل ذلك على أن قوله أمسك ليس معنى اعقد عليهن عقدا جديدا، وإنما المراد به إمساك بدون عقد جديد، وبأنه وابتداء النكاح. لو كان المراد كما تقولون يا أيها الحنفية بأنه يبتدئ عقدا جديدا، فحينئذ لا بد فيه من رضا المرأة، ولا بد فيه من مهر، ولا بد فيه من ولي، وهذا يناقض ظواهر الحديث، فإن في الحديث قرينة على أن الإمساك من اختيار الزوج، وليس للمرأة ولا لأوليائها اختيار في ذلك. قال وابتداء النكاح لا يستقل به الزوج، فدل ذلك على أن قول أمسك منهن أربعا المراد به ليس ابتداء عقد نكاح جديد. فلو كان كما تقولون لقال انكح أربعا ممن شئت، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال أمسك. ويدل على هذا قال بأن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فإنه قال أمسك منهن أربعة، فدل ذلك على أنه مجرد إمساك بدون عقد جديد. إذ لو كان المراد عقدا جديدا فجاز له أن يأخذ منهن من الثمانية التي عنده ومن غيرهن، فقال تزوج أربعا ولم يقل منهن، فدل ذلك على أنه ليس المراد ابتداء عقد جديد، وإنما إبقاء على زوجات قديمات. فهذه قرائن متعددة تدل على بطلان تأويل الحنفية. مثال آخر، حديث أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يدل على أن النكاح لا بد فيه من ولي، وبذلك قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة بأنه لا يشترط الولي في النكاح، وذهب يؤول هذا الحديث، فقوله أيما امرأة قال المراد به أما، فظاهر امرأة العموم تشمل الحرة تشمل الصغيرة والكبيرة، لكن الحنفية خصصوه بالأما. فقيل لهم في الحديث قرينة تدل على فساد تأويلكم، وهذه القرينة هي قوله فلها، فإن فعل يعني تزوجها بدون مهر، فلها المهر بما استحل من فرجها، والأمة لا تستحق هي المهر، وإنما الذي يستحق المهر هو سيدها ومولاها، فقوله فلها يدل على فساد تأويل الحنفية. فقالوا إذن قوله أيما امرأة أنكحت نفسها المراد أيما امرأة مكاتبة، المراد بالكتابة أن يكون هناك عقد بين المملوك وبين سيده أن يدفع له مالا بأقساط، بحيث إذا دفع هذه الأقساط أصبح المملوك حرا، فهذا تأويل ضعيف جدا، لأن المرأة والنكاح بلا ولي صور متعددة والعقل يتصور وقوعها كثيرا. أما وجود المكاتبة فهذا نادر، فكونه يحمل اللفظ العام على صور نادرة هذا مستقبح. حينئذ تأويلكم يا أيها الحنفية ليس بذلك. فتأول الحنفية الحديث على المكاتبة، وهذا التأويل تعسف. لماذا؟ لأن قول أي امرأة لفظ عام نكرة في سياق أي فيفيد العموم، إذ هذا عام في غاية القوة فلا يؤثر فيه تأويل ضعيف. من أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام. صيام هنا نكرة في سياق النفي، فالأصل أنها عامة تشمل صوم رمضان وصوم القضاء وصوم الندر وصوم وغيره من أنواع الصوم. فرتب الجمهور على ذلك أن صيام رمضان لا بد فيه من نية بالليل، وأن من طلع عليه الفجر ولم ينوي الصيام لم يصح صوم. وقال الحنفية بل يصح الصوم. قلنا لهم طيب هذا الحديث؟ قالوا لا، قوله لا صيام يعني صيام قضاء وندر، أما صيام رمضان فإنه يجوز أن يصام ولو لم يبيت الإنسان في النية. قال المؤلف وقيل على صوم القضاء والندر، إنه قال بعض أهل العلم إن تأويل الحنفية بحمل قول لا صيام على صيام القضاء والنذر فقط هذا تأويل بعيد يماثل التأويل في المسألة السابقة، وذلك لأن صوم القضاء والنذر لا يجب ابتداء خلاف صوم رمضان، وإنما يجب بسبب عارض. فالقضاء يجب بسبب عارض الفطر في رمضان، والنذر يجب بسبب عارض حصول النذر منه نذر أن يصوم. فقال هؤلاء بأن هذه الصور صور نادرة، وبالتالي لا يمكن حمل الحديث العام على هذه الصور النادرة. وأجيب بأن هذه المسألة ليست مماثلة للمسألة السابقة، فهي ليست مثلها في الندرة، لأن القضاء والندر نسخان كثيرة ويوجد في أفراد عديدة بخلاف المكاتبة فإنها نادرة. فقال المؤلف فقصر مضمون الحديث وهو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فقصر مضمون الحديث بحيث نخرج صوم رمضان عنه هذا يحتاج كما قال الحنفية هذا يحتاج إلى دليل قوي يصرف اللفظ عن ظاهره وهو العموم فيجعله خاصا في صوم رمضان. فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي. فحصل مما سبق أن إخراج الصورة النادرة من العموم هذا قريب، بالتالي نحتاج فيه إلى أدنى دليل. وقصر اللفظ العام على الصورة النادرة بحيث لا يكون اللفظ العام دالا إلا على الصورة النادرة هذا بعيد، وحينئذ لا بد فيه من دليل قوي. وبين هذين الحالين درجات كثيرة، وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا، وحينئذ لابد من اختيار دليل يصرف اللفظ عن ظاهره يكون مناسبا للدليل الدال على مدلول اللفظ. إنا سمعنا كتابا ونسمع الله ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالأدلة فقال الأصول، والمراد بالأصول جمع أصل وهو الدليل، وهو الدليل، وذلك لأنه يستند إلى الدليل في إثبات الأحكام، فالأدلة أساس للأحكام. وذكر هنا الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. ولماذا لم يذكر القياس، مع أن كثيرا من الفقهاء يرون أنه من الأدلة المتفق عليها؟ لأن القياس يقول هو طريقة للفهم وليس دليلا بنفسه، فمثل العموم ومثل المفاهيم مفهوم الموافقة هذه دلالات لغوية، قالوا فكذلك القياس هو دلالة قياسية وليس دليلا مستقلا، بدلالة أنه لا يصح أن تقيس إلا إذا كان هناك أصل ثابت بدليل فتقيس عليه. فالخمر حرام لقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فنقيس عليه النبيذ بجامع بإسكار، هنا له أصل. قال: ومصدرها، يعني مصدر هذه الأدلة، هو الله جل وعلا، إذ الكتاب قوله سبحانه وتعالى، والسنة بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله كما قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل. فدل هذا على أن السنة توضح وتبين القرآن، والإجماع لا بد أن يكون مستندا على نص. عندما يجمع العلماء في مسألة هذا يدلنا على أن هناك نص في المسألة ولو لم نطلع عليه. ومدرك هذه النصوص هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ لها، لأننا لم نسمع من الله شيئا ولا سمعنا من جبريل شيئا، وإنما نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أصول مختلف فيها مثل الاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي وسد الذرائع، وسنأتي إن شاء الله عن الكلام فيها في فصل مستقل. ابتدأ بالدليل الأول وهو القرآن والكتاب، فعرفه بأنه كلام الله المنزل، كلام الله يخرج كلام غير من البشر، المنزل يخرج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعضهم يقول بأنها وحي من عند الله عز وجل بلفظها، وقوله للإعجاز بسورة منه لإخراج الأحاديث القدسية، فإنها من كلام لله وهي منزلة، لكنها لا تعد من الكتاب لعدم حصول الإعجاز. قال: وهو القرآن، يعني أن الكتاب يسمى القرآن ولا فرق بين المسميين، لكن هذا باعتبار هذه التفرقة بينهما باعتبار اللفظ من جهة دلالة كل منهما على معنى. فالكتاب بمعنى أنه مكتوب، والقرآن بمعنى أنه مقروء، وأما في حقيقتهما فهما شيء واحد، القرآن هو الكتاب. عرفه آخرون بتعريف آخر فقالوا: وما نقل بين دفتي المصحف. غلافان لذا يكونان بجوار المصحف نقلا متواترا، لأن نقل الآحاد هذا لا يكون من القرآن، وهذا التعريف تعريف لا يصح. لماذا؟ لأن متى وجد المصحف؟ هل المصحف قبل القرآن أو القرآن قبل المصحف؟ القرآن ثابت قبل الوجود صح، وحينئذ لا يصح أن تعرف القرآن بالمصحف، لأن إذا سألت ما هو المصحف ستقول هو الذي كتب فيه القرآن، وحينئذ تصبح ندور في دائرة مغلقة ولا نستفيد شيئا. وقوله هنا نقلا متواترا، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل نقله أليس قرآنا؟ لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن قبل أن ينقل لأصحابه، هل يعد قرآنا؟ يعد، معناه لم يوجد النقل فيه بعد. حينئذ هذا يدل على أن هذا التعريف السابق غير صحيح. تقرر معنا أن الكتاب هو القرآن. ذهب طائفة إلى التفريق بينهما فقالوا: الكتاب غير القرآن. ما هو الفرق عندكم؟ قالوا: الكتاب هذا الذي بين أيدينا، والقرآن هو الذي في اللوح المحفوظ مثلا. وقال آخرون بغير ذلك. كل هذه الأقوال غير صحيحة، بل القرآن هو الكتاب وهو كتاب الله. ورد هذا القول القائل بالتفريق بين الكتاب والقرآن بأن الجن مرة قالوا: إنا سمعنا قرآنا، ومرة قالوا: إنا سمعنا كتابا. فدل ذلك على أن القرآن هو الكتاب، لأن المسموع واحد. الدليل الثاني أنه قبل وجود المخالف كان هناك إجماع بأن القرآن هو الكتاب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة: وما هو القرآن؟ هل القرآن هذا الذي في المصحف، أو القرآن هو المعاني النفسية القائمة بالله عز وجل، وهذا الذي بين أيدينا ليس هو القرآن وإنما هو عبارة وحكاية عن القرآن؟ قال الجمهور في السنة وغيرهم بأن هذا الذي بين أيدينا هو عين كلام الله وهو القرآن. وقال الأشاعرة لا، هذا الذي بين أيدينا ليس القرآن وإنما هو حكاية عن القرآن، هذا الذي بين أيدينا ليس كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله. وهذا المذهب الذي يقوله الأشاعرة كلام خاطئ. ما الدليل على خطأ الأشاعرة في هذا القول؟ نصوص كثيرة. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي، خاطب الناس ويقول إن هذا القرآن الذي بين أيديهم فسماه قرآن وليس هو حكاية عن القرآن. ودل هذا أن الله وصف كلام الله لأنه مسموع، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل ذلك على أن كلام الله هو المسموع. وإلا لو كان كما يقول الأشاعرة لقال حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. وبذلك نعلم خطأ المؤلف في نسبة مذهب الأشاعرة، فإن الأشاعرة عندهم أن الكلام هو المعاني النفسية القائمة بنفس المتكلم. فالحروف المسموع عندهم ليست من الكلام، ويستدلون على ذلك بما ورد عن عمر وغيره قال زورت في نفسي كلاما فسوى فسمى المعاني النفسية كلاما. وهذا الاستدلال خاطئ، لأنه لأننا نبحث في اللفظ عند إطلاق لفظة الكلام، أما في هذه المسألة ففيها قرينة، في هذا الأثر الوارد فيه قرينة وهو قوله في نفسي، خلاف بيننا وبينكم استعمال كلمة الكلام بدون أن يوجد هناك قرينة، هذا خارج محل النزاع. واستدلوا عليه ثانيا بقول فالشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا فدل ذلك على أن الكلام هو الذي يكون في القلب من المعاني النفسية، الكلام هو المعاني النفسية. وهذا الاستدلال خاطئ من أوجه متعددة، أولها أن هذا البيت لم يثبت نسبته إلى قائله إنه منسوب للأخطر ولم يثبت، ولذلك في الطبعات القديمة من ديوان الأخطل ما تجد هذا في البيت. ثم إن كثيرا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن كثيرا ممن روى هذا البيت لا يروي بقوله إن الكلام، وإنما يروي بقوله إن البيان لفي الفؤاد. والأمر الثالث أن هذا من كلام الأخطل أخطل نصراني، كوننا نجعل ديننا مأخوذا من كلام نصراني هذا فيه ما فيه، بل إن النصارى قد أخطأوا في تفسير الكلمة، كما قال عيسى كلمة الله ظنوا أن المراد به صفة من صفاته وجزء من أجزائه، وبالتالي جعلوا عيسى ابنا لله وجعلوه إلها. فالنصارى قد ظلوا في تفسير كلمة الله، فكيف نرجع إليهم بتفسير الكلام؟ ثم أمر آخر أن هذا شاعر واحد يضاده أشعار كثيرة تدل تطلق الكلام على الأصوات والحروف، ويدل على ذلك نصوص شرعية ونصوص لغوية كثيرة. من أمثلتها مثلا في القرآن عن مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم لن أكلم، ثم بعد ذلك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي، والإشارة لا تكون إلا بمعنى قام بنفسها، فدل ذلك على أن هذا المعنى ليس كلاما ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها حدث النفس ما لم تعمل به أو تتكلم، فدل ذلك على أن المعاني النفسية مغايرة للكلام. ويدل عليه إجماع الفقهاء أن الإنسان لو حلف ألا يتكلم ثم قام بنفسه معاني نفسية فإنه لا يحدث بذلك، هذا إجماع الفقهاء. ويدل على ذلك إجماع أهل اللغة في تفسير الكلام. ما هو تفسير الكلام عند أهل اللغة؟ قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، فجعلوا الكلام ليس المعاني النفسية وإنما هو الألفاظ الأصوات والحروف الملفوظ بها، فدل ذلك على بطلان مذهب الأشاعرة تفسير الكلام بأنه المعاني النفسية. قوله: والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، تقدم معنا بيان أن هذا مخالف لمذهب الأشاعرة. ما هو المعنى النفسي؟ قال: المعنى النفسي نسبة بين مفردين زيد متحرك تقوم بنفس المتكلم بدون أن يلفظ به. قال: وعندنا الاشتراك، بل الكلام هو الأصوات والحروف المسموعة. وأهل السنة يقولون: الكلام هو الأصوات والحروف وما تدل عليه من المعاني، فالمعاني تابعة للأصوات والحروف، فهي تدخل في مسمى الكلام على جهة التبع، فليس المراد بالمعاني ما يفهمه المخاطب لأنه قد يفهم فهما خاطئا، وليس المراد به ما يقوم بنفس المتكلم لأنه قد لا يكون لفظه معبرا عما في نفسه. ثم ذكر ما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، والأشاعرة يقولون إن صفة الكلام لله صفة قديمة، بمعنى أنه تكلم في الأزل ثم بعد ذلك هو عاجز عن الكلام ولا يمكن أن يتكلم، والمعتزلة يقولون لم يتكلم لا في الأزل ولا بعد ذلك، وأهل السنة يقولون أنه سبحانه وتعالى متكلم وأنه يتكلم كلما شاء، وأن صفة متعلقة بالإرادة. لذلك يقولون صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، في موطنين من القرآن. حينئذ نعرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة لهذه المسألة، فليسوا كالأشاعرة الذين يقولون لأن كلام الله قديم وأنه لا يوجد له أفراد، ولذلك من حقيقة مذهبهم أن قوله أقيم الصلاة هو عين قوله لا تقرب الزنا، لأن الجميع أزلي والأزلي شيء واحد لأن وقته واحد، ولذلك يقولون إن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بكذا، وهذا كله يشهد العقل ويشهد الحس بأن كلام مخالف للواقع. فرق بين القرآن وبين هذه الكتب، وفرق بين الآيات القرآنية. ولذلك يقول الأشاعرة: القرآن مرتبة واحدة لا يتفاضل. هذا أيضا قد تواترت النصوص لأنه تفاضل، آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، وهكذا جاءت نصوص عديدة في تفضيل بعض صور القرآن على بعضها الآخر. قال المؤلف: والبحث فيه، يعني في صفة الكلام القديم، هذه مسألة كلامية، يعني أنها مما يتعلق بعلم المعتقد، علم الكلام هو علم المعتقد، فإن بحث فيه بناء على الأدلة الشرعية كتابا والسنة فهو محمود مرغب فيه، وإن بحث فيه على طريقة اليونان وأخذا بما يظنه الناس معقولات هذا يكون مذموما، وهو الذي صدر الذم فيه من أئمة الإسلام الأول. ثم هنا مسائل. المسألة الأولى: القراءات السبع متواترة. ما المراد بالقراءات السبع؟ عندنا سبعة أئمة رووا قراءات بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حفص ورش فلان فلان سبعة بن كثير، هؤلاء السبعة قراءتهم متواترة، وهم وإن كانوا يروون عن واحد عن واحد لكن هذه الرواية قد رواها جماعات كثيرة استحيث وطوهم على الكذب، وإنما اشتهرت نسبتها إلى واحد، وإلا فقد رواها كثر وحينئذ فهي متواترة جميعا خلافا بقوم. والدليل على أنها متواترة عدد من الأمور: الأمر الأول وقوع الإجماع، إجماع الأمة على أن هذه القراءات متواترة. الدليل الثاني: أنكم يا أيها المخالفون تقولون بعضها متواتر وبعضها غير متواتر، فحينئذ ترجحون وتصفون بعض القراءات بصفة دون قراءة أخرى بدون وجود دليل يفرق بين هذه القراءات، وبأن بعضها بعض القراءات كذلك يعني أنه متواتر في مذهبكم يا أيها المخالفون، وهذا ترجيح لبعض القراءات على بعضها الآخر من غير دليل مرجح، فهذا يدلنا على صحة قولنا بأن جميع القراءات السبع متواترة، فتعين يعني أصبح عينا واجبا المدعى يعني الذي ندعيه كون القراءات السبع متواترة. فاعترضوا فقالوا بعضها أحاد لكنه غير متعين، بعض قراءات السبع أحاد لكنها غير متعين، كل هذا محال، لأنها إذا كانت القراءات بعض القراءات متواترة إحنا لا بد أن نكون عالمين بها وتكون هذه القراءات المتواترة متعينة. لكن تقولون هنا قراءات بعضها متواتر وبعضها أحاد ولا نستطيع أن نميز بين الأحاد والمتواتر، هذا خطأ محال. كيف تقول متواتر ثم لا نستطيع أن نفرق بينها وبين غيرها؟ إذ التواتر قد علمنا وجود في القراءات، وأنتم تقولون بعضها أحد بناء على ظن، حينئذ لا يصح أن نترك المقطوع به من أجل أمر مظنون. فالتمييز بينهما يعني بين ما تدعون أنه متواتر وبين ما تدعون أنه أحد من القراءات يجب عليكم، وحينئذ لا تستطيعون التمييز بينهما لأن التمييز مضروب، ومن ثم لا يكون هناك شيء من القراءات في السبع من الآحاد والجميع متواترة. المسألة الثانية المنقول آحادا. تقدم معنا أن القرآن متواتر هو حجة مقطوع بها، لكن بعض الصحابة نقل ألفاظا في أثناء قراءته للقرآن، فسمي ما نقله هؤلاء الصحابة آحادا، منقول آحادا، وتسمى قراءة شاذة، لأن أكثر الصحابة يروي القرآن بدون هذا اللفظ، حينئذ هم يجزمون بأن هذا اللفظ ليس قرآنا. هذا اللفظ انفرد به بعض الصحابة فرواه الآحاد، لذلك سميت قراءة آحادية وتسمى قراءة شاذة. من أمثلتها ما قرأ به بعض الصحابة في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعة، زيادة كلمة متتابعة، فهل فما حكم هذه اللفظة وهل يعمل بها؟ ومثله قوله جل وعلا: للذين يولون من نسائكم تربص أربعة أشهر. أيوة للذين يولون من نسائكم تربص أربعة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قرأ بعض الصحابة فإن فاءوا فيهن. حينئذ هل تشترط الفيء أن تكون في الأربعة أشهر أو يجوز أن تكون بعد ذلك؟ إذن عرفنا المسألة. سم للذين يؤذون من نسائهم يعني يحلف الإنسان ألا يقرب زوجته، فحينئذ تتربص المرأة أربعة أشهر، فإن راجعها الزوج في هذه الأشهر الأربعة وكفر عن يمينه عادت زوجة له، فإن مضت بعد ذلك فإنه حينئذ يلزم بالطلاق. فلو قدر أن الفيء والرجوع في الأربعة أشهر فلا إشكال، لكن لو قدر أنها بعد الأربعة أشهر هل يلزمه أو هل يثبت الطلاق في حقه بمجرد مضي الأربعة أشهر لقراءة فيهن، أو نجيز له الرجعة ولو بعد الأربعة أشهر؟ لا فقه مبني على هذه القراءة الشاذة فيهن. فحينئذ هل هذه القراءة حجة أو ليست بحجة؟ اتفقوا على أنها ليست من القرآن، اتفقوا على أنها ليست من القرآن، لكن يبقى الخلاف في الاحتجاج بها، هل يجب العمل بها أو لا يجب؟ على قولين: القول الأول أنها حجة، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، هو أحد القولين عند الشافعي. والقول الثاني بأنها ليست حجة ولا يجب العمل بها، وهذا هو قول مالك وهو أحد القولين عند الشافعي. ويترتب على ذلك كفارة اليمين إذا لم يستطع الإطعام والكسوة تنتقل إلى الصيام، هل يجب أن تكون صيام ثلاثة أيام متتالية أو يجوز التفريق بينها؟ عند الاحتجاج بالقراءة الشاذة يجب أن تكون متتالية، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. وإذا لم يحتج بالقراءة الشاذة فإنه يجوز تفريقها. من احتج بالقراءة الشاذة قالوا هذه القراءة رواها صحابي عادل ثقة، فهي إما أن تكون قرآنا أو تكون تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الصحابي فظنه من القرآن، حينئذ يحتج بها. ويبعد أن يأتي الصحابي بكلام من عنده فيدخل في القرآن ويوهم على الأمة أنه من القرآن، لأن الصحابة عدل. القول الثاني بأنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، قال بأنه يمكن أن يكون مذهبا للصحابي ومن قول الصحابي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فنقول الصحابة عدول ولا يمكن أن ينسبوا آراءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن، إن هذا يخالف عدالتهم. فالظاهر الصدق النسبة. الدليل الثاني قالوا نحن نجزم جميعا بأن هذا ليس من القرآن، فنسبته إلى القرآن خطأ قطعا، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يخبر القرآن لأهل التواتر ويبعد أن يخبر به الواحد فقط، فحينئذ نسبته إلى القرآن خطأ. فأجيب بأن الظاهر صدق النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على أنه قرآن وإنما على أنه خبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكون نسبته إلى القرآن خطأ هذا لا يضر في كونه حديثا وتفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا بل طرحنا ووافقناكم على أنه ليس قرآنا، وهذا لا يلزم منه ألا يكون منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، وكونه حديثا نبويا يكفينا في صحة الاحتجاج به. فدل ذلك على أن القراءة الشاذة متى صح إسنادها فإنه يجب العمل بها ولا يجوز جعلها قرآنا. المسألة الثالثة، هل في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز؟ تقدمت معنا ما المراد بالمجاز، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اللغة، ومن أمثلة ذلك إطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع. هل في القرآن مجاز؟ قال المؤلف نعم في القرآن مجاز. ما دليلكم؟ قالوا الوقود، هناك آيات قرآنية استعمل فيها المجاز، مثال ذلك جناح الذب، أخذ لهما جناح الذب. الجناح بالأصل الطيور، الذب ليس له جناح، فاستعمل لفظة الجناح مجازا في الذل، إلا في الأصل أنها تطلق على جزء الطائر. وكذلك قوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هذه خاصية اليهود أنهم يسعون إلى إيقاد الحروب، فقوله هنا نارا للحرب، فهنا الأصل أن الحروب مقاتلة أن يقال نار، لكن لما كان هناك إيحان وفتان تحصل بسبب هذه الحروب وخسائر قال نارا لأنها تأكل ما أمامها، وإلا فليس هناك نار في الحقيقة في الحروب الأولى، إنهم يتقاتلون بسيوفهم، فهذا إطلاق مجازي. قالوا كذلك جدارا يريد أن ينقض، الجدار ما له إرادة، الإرادة للكائنات الحية، فعبر بالإرادة عن الشروع والابتداء الانقضاض، فهذا من باب وجود المجاز في اللغة فيدل في القرآن، فيدلنا على أن القرآن محتوي على المجاز. والقول الثاني بأنه ليس في القرآن مجاز هو اختيار طائفة من أهل العلم، وقالوا عن هذه الآيات بأنها استعمالات لغوية وأن أهل اللغة يستعملونها، فهي مما وضع في لغة العرب. وتقدم معنا أن قالوا يلزم أن يكون الله متجوزا، لأن القرآن لأنه لا يوصف الله جل وعلا بوصف إلا إذا ورد، فأنتم عندما تقولون القرآن فيه مجاز يعني أن يكون الله متجوزا، ولم يأتي دليل يثبت هذه الصفة لله عز وجل. وأجيب بالتزامه، التزام أن يكون الله كذلك، وبالفرق فإن التجوز في كلام الآدميين غير التجوز في كلام الله جل وعلا. وتقدم معنا الصواب في هذه المسألة، وهو أن من نظر إلى الكلمة المفردة أثبت المجاز، إذا نظرت إلى كلمة الجناح فقط أثبت المجاز، لأن الجناح في الأصل يستخدم في جزء الطائر، وأن من نظر إلى الجملة كاملة فإنه حينئذ يقول العرب لا تستخدم هذا اللفظ في هذا السياق إلا مرادا به المعنى الآخر وليس المعنى الأول. ولذلك مثلا تقول جاء، هل معناه أنه ذهب أو حضر؟ تقول جاء منه بمعنى أنه ذهب منه، وتقول جاء إليه بمعنى أنه ذهب إليه، وهنا دلت على معنيين متغايرين بسبب وجود القرينة التي معها. ولذلك تقول مثلا قال تحت الشجرة تسكت بمعنى النوم، نوم القيلولة، وتقول قال محمد إن الله مطلع علينا وسيجازينا على أعمالنا، المراد به القول الذي هو في الكلام. وكما تقدم أن العرب لا تتكلم بالأفكار المجردة وإنما تتكلم بالجمل كاملة، وحينئذ فيكون مذهب من راعي الجمل كاملة أرجح من مذهب من راعي اللفظة مجردة، لأن هذه هي طريقة العرب. ويدل على ذلك ما سيأتي في الاستثناء، في الاستثناء، وأن اتصال الكلام يجعله بمثابة الكلمة الواحدة عند جمهور الأصوليين. المسألة الرابعة، هل في القرآن ألفاظ ليست من لغة العرب، ليست عربية أو لا؟ وهذا يسمى المعرب. إذن ما هو اللفظ المعرب؟ كلمات أصلها مأخوذ من لغات أخرى استعمله العرب ودخل في لغتهم. قال وهو ما أصله، وهو الكلمة المعرب هي الكلمة التي أصلها أعجمي ثم دخل في لغة العرب. هل في القرآن من ذلك أو لا؟ الجمهور قالوا نعم فيه ذلك، واستدلوا على ذلك لأن الصحابة قد تكلموا وأثبتوا نسبة بعض الكلمات إلى لغات أخرى غير لغة العرب. ناشئة الليل قالوا نحن حبشية، مشكاة قالوا هندية، استبرق سجين بستان قالوا فارسية، فدل ذلك على وجود المعرب في لغة العرب. القول الثاني بأنه لا يوجد في لغة في القرآن معرب، بل كله عربي طحف مأخوذ من لغة العرب وليس مأخوذا من لغات أخرى، واستدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أن الله تحدى العرب أن يأتوا بالقرآن بشيء يماثل القرآن، ولا يمكن أن يتحداهم بشيء ليس من لغتهم. الدليل الثاني أن النصوص قد تواترت بأن القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وحينئذ فتكون جميع ألفاظ القرآن من لغة العرب ليست مأخوذة من لغات أخرى. الدليل الثالث قوله تعالى أعجمي وعربي، هذا دليل على أن هذا القرآن عربي وليس أعجميا، وأنه ليس فيه شيء أعجمي. الدليل الرابع قالوا لا يصح لكم أن تستدلوا بوجود بعض الأعلام في القرآن مثل إبراهيم إسحاق، لأن هذه الأعلام أعلام على أي لغة، ولا حجة في منع صرف إبراهيم، يعني بعضهم يقول منع صرف إبراهيم يعني لم ينون إبراهيم وإسحاق لكونه أعجميا، فهذه كلمات أعجمية في القرآن، فيقول هذه أعلام والأعلام لا تختلف باختلاف اللغات، وهذا خارج محل النزاع. والألفاظ أجابوا عن دليلهم ناشئة ومشكاة، قالوا هذه من الألفاظ التي اتفقت عليها لغات متعددة، وهو مثل كلمة سكر فإنها تستخدم بهذا المعنى في لغات متعددة، مثل صابون أيضا وتنور تشترك لغات متعددة في جعلها بمعنى واحد. وأجيب عن هذه الاستدلالات، قالوا وجود ألفاظ يسيرة في القرآن من غير لغة العرب لا يجعله أعجميا ولا ينفي عن صفة العربية، كما أنه إذا تكلم الإنسان بكلام ودخل في كلام كلمة واحدة أجنبية ما يقال تكلم، ما يقال هذا الكلام ليس عربيا. ويدل على ذلك أن العرب في أشعارها تضم من الأشعار بعض الكلمات الواردة من غير لغة العرب، وهذا لا ينفي كون هذا الشعر شعرا عربيا. وأما تحدي العرب للقيام بمثل القرآن فهذا تحدي لهم أن يأتوا بقرآن مماثل لهذا القرآن من لغتهم، أو يجاب بأن هذه الكلمات لما عربت وتكلم بها العرب وأصبحت على لسانهم أصبحت جزءا من لغتهم، لأن الكلام لا يكون عربيا إلا إذا اتفق عليه العرب. وحينئذ فقوله أعجمي وعربي ليس المراد به إنكار وجود أحرف أعجمية، يعني هذه وإنما المراد به إنكار أن يكون أعجميا ككل. وأما وجود ألفاظ كانت مما تكلم به العجم ثم دخل في لغة العرب وأصبح العرب يتكلمون به، فليس بهذه الآية دلالة على نفيها. قالوا اتفاق اللغتين في لفظ واحد هذا نادر، حرف قليلة والفاظ يسيرة، والأصل عدم ذلك لأن اصطلاحات الناس تختلف، كل قوم وكل أهل اللغة يصطلحون بخلاف ما يصطلح عليه أهل اللغة الأخرى. المسألة الأخيرة مسألة المحكم والمتشابه. القرآن فيه إحكامات، إحكام عام لجميع القرآن بمعنى أنه متقن، كتاب أفهمت آياته لأنها أتقنت، وفيه إحكام خاص بمعنى أن بعض آياته محكمة وليس الجميع، والمراد بالإحكام الخاص ما لا يقع التشابه في معناه ولا يدل إلا على معنى واحد، مثل قول عز وجل قل هو الله أحد، هل يمكن أن يدل على تثنية الإله؟ هذا الإحكام الخاص وهو المراد بقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أما المتشابه فعندنا تشابه نوعان، الأول كل القرآن متشابه بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا، وهناك تشابه خاص في بعض الآيات دون جميعها وأخر متشابهات، والمراد بها الآيات الدالة على معنيين أحدهما حق والآخر باطل. فالحق بمعنى الحق هو الصواب الذي يجب تفسير القرآن به، وأما المعنى الباطل فيجب إلغاؤه ورده إلى الآيات المحكمات، مثل قول عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، فيدل على معنيين، المعنى الأول تعظيم الله عز وجل لنفسه هذا معنى حق وأنه واحد هذا معنى حق، والمعنى الثاني أنه قد يفهم من عقيدة التثليث التي عند النصارى، فهذا المعنى المتشابه نرده إلى المحكم بمثل قوله عز وجل قل هو الله أحد، فيدلنا على بطلان هذا المعنى. هذا التشابه الخاص. ما حكم المحكم؟ يجب العمل به وتصديقه والمبادرة إليه. ما حكم المتشابه الخاص؟ يجب رده إلى المحكم. قال فيه يعني في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه الذي هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وللعلماء فيها في المحكم والمتشابه أقوال كثيرة، وأجود ما قيل فيه في تفسير المتشابه والمحكم أن المحكم هو المتضح المعنى والمتشابه هو الذي لم يعرف معناه، هذا أحد الأقوال في المتشابه، إما لاشتراكه بدلالة على معنيين يتردد بينهما مثل قروب هل المراد به الحياض أو المراد به الأطهار، سيأتي إن شاء الله الكلام عن المشترك، أو إجمال لأننا لا نعرف معناه ولا نعرف المراد به، أو أن يظهر منه أنه تشبيه لله بخلقه. وبناء على ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله يعني تأويل المتشابه إلا الله، هل يوقف على إلا الله أو يقال والراسخون في العلم، بحيث هل الراسخون في العلم يعلمون تأويله أو لا يعلمون تأويله؟ ننظر ما معنى تأويله، إن كان المراد بتأويله معرفة حقيقته ومعرفة ما سيؤول إليه فهذا مما ينفرد الله به، مثل قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه، يعني هذا مما فرض الله به، وإن كان المراد به التفسير مثل تفسير الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن يعني التفسير، فهذا مما يعرفه العلماء والراسخون، ولكن الأول تفسير التأويل بما يقول إليه هو أظهر في لغة العرب، ولذلك نقول إن الأولى الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أسكت. ثم نقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من المتشابه والمحكم. وقال قوم بأنه لا يوقف إلا على العلم. قال طائفة لا يمكن أن يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه، لأن القرآن نزل لأن يفهمه الناس، فكيف يخاطب الناس بما لا يفهمونه؟ فأجاب المؤلف قلنا لا بعد، لا يبعد وليس مستحيلا أن يتعبد الله جل وعلا المكلفين بالعمل ببعض القرآن، وبعض القرآن يتعبدهم بالإيقان به والتصديق به بدون أن يعرفوا معنى، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الصواب أن القرآن مفهوم كله. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني تفهمون. والله جل وعلا قد عاب على الناس عدم تدبرهم للقرآن، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحينئذ فمن الأمور الواجبة على المكلف أن يتأمل في معاني القرآن وأن يتفهم لدلالات القرآن، فإن فيه من المعاني الشيء العظيم الذي لا يمكن أن يوجد في غيره من كلام البشر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.